أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون يقولون شاعر نتربص به ريب المنون بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر تربص به ريب المنون قل تربص فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغوا أم يقولون تقولا بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثل إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا أم عندهم خزائن ربك أم عندهم خزائن ربك أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا الذين كفروا هم المكيدون أم لهم